هو أنني قلت هذا في معرض الحديث بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها دي، المثل العامي، وقلت الحياة بخصور هو فرج البهيمة، قلت حتى العوام بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا.